عيني على ناس امنتها اتأذت منها بعدها نزلوا من نظر مش هقول عذر دول عالم عارفة نفسها قلبي ولا طفل نفعته واللي يمسكه موته دنيا بتعرض يا ما بتورد كله على قد نيته اللي يمشي يمشي دايما Bomb.